نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نجده يحب هذا الشهر ويخصه، يخصه بخصائص ليست لغيره من شهور العام إلا رمضان. وما ذلك إلا لأنه نفحة عظيمة، نفحة مباركة من نفحات المولى جل وعلا التي يفيضها على عباده المؤمنين. فالعطاء العظيم، العطاء يتنزل في هذا الشهر من رب العالمين سبحانه. لذلك علينا أن نغتنم هذه الأيام، نغتنمها بمزيد من الأقوال السديدة وبمزيد من الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: افعلوا الخير جهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فعلينا أن نتهيأ لاستقبال شهر رمضان بالإكثار من الطاعة في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. نتهيأ بطهارة القلوب، نتهيأ بنقاء النفوس وسلامة الصدور وإصلاح ذات البين وإفشاء السلام وصلة الأرحام وبر الوالدين. نتهيأ بالتخلص من حقوق الناس، نتهيأ بالتوبة وبالعودة إلى المولى جل وعلا، نتهيأ بالتذلل والخشوع والخضوع بين يدي المولى جل وعلا في الخلوات، كما كان يصنع سلف هذه الأمة. فقد جاء في الأثر، جاء في الأثر عن الأصمعي أنه قال: خرجت إلى حج بيت الله الحرام وإلى زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينما كنت أطوف حول الكعبة ذات ليلة، وكانت ليلة مقمرة، فإذا بصوت أنين وبكاء، فتبعت ذلك الصوت، وإذا بشاب حسن الوجه ضريف الشمائل عليه دوائر، وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول: سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، قد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت الملك الحي القيوم، إلهي إلهي، غلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وحراسها، وبابك مفتوح للسائلين، فها أنا ببابك جئتك لتنظر إلي برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أنشأ يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك، قد نام وفدك حول البيت قاطبة، وأنت وحدك يا حي يا حي لم تنم، أدعوك ربي دعاء قد أمرك به، فارحم بكائي، فارحم بكائي بحد البيت والحرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالنعم. قال الأصمعي، ثم رفع رأسه إلى السماء وهو ينادي: إلهي وسيدي ومولاي، أطعتك بمشيئتك فلك الحجة علي بإظهار حجتك، إلا ما رحمتني وعفوت عني، ولا تخيبني يا سيدي. ثم قال: إلهي وسيدي، الحسنات تسرك والسيئات ما تضرك، فاغفر لي وتجاوز عني فيما لا يضرك. ثم أنشأ يقول: ألا أيها المأمول في كل حاجة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي. فزادي قليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم على بعد سفرتي أتيت بأعمال قباح رديئة فما في الورى عبد جنى كجنايتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي منك وأين مخافتي. قال الأصمعي وكان يردد هذه الأبيات حتى سقط مغشيا عليه فدنوت منه لأعرفه فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام فأخذت رأسه ووضعته في حجري وبكيت فقطرت قطرة من دموعي على خده ففتح عينيه وقال من هذا الذي شغلني عن ذكر ربي من هذا الذي شغلني عن ذكر ربي. قلت مولاي عبدك وعبد أجدادك الأصمعي فما هذا الجزع وما هذا الفزع وما هذا البكاء والأنين وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الأصمعي فاستوى قاعدا وقال هيهات هيهات هيهات يا أصمعي إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أما سمعت قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الأصمعي فتركته على حاله يناجي ربه فهؤلاء هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا يجب أن يكون حال المؤمن المؤمن الراغب في رضوان الله جل وعلا المؤمن الساعي إلى الفوز بمغفرة الله. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول للإمام علي عليه السلام يا علي شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله تعالى. ولهذا نجد أم المؤمنين عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فهذا شهر عظيم شهر تتشعب فيه الخيرات وتعظم فيه الحسنات خاصة في ليلة النصف منه فإنها ليلة عظيمة مباركة يتفضل المولى جل وعلا فيها يتفضل على عباده المؤمنين بالمغفرة والرحمة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح إلا لمشرك أو مشاح وما ذلك إلا لأن الشحناء الأحقاد ما دخلت قلبا إلا أفسدت ولا تسللت إلى نفس إلا أنبتت فيها البغض والكراهية ولا تمكنت من أحد إلا حملته على هجر أهله وهجر جيرانه وهجر إخوانه وأقاربه. ومن فضائل هذا الشهر أيها المؤمنون هو أن مولانا جل جلاله استجاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجاب له في تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة إلى قبلة الخليل إبراهيم عليه السلام. وفي هذا يقول مولانا جل جلاله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالمؤمن المؤمن الصادق المؤمن المخلص أعماله وأقواله للمولى جل وعلا المؤمن هو الذي يبذل جهده في إرضاء الله سبحانه هو الذي يحقق الألفة بين المسلمين جميعا، هو الذي يزرع المحبة في المجتمع خاصة. ومولانا جل جلاله قد أمرنا بذلك وأمرنا بالمسارعة إلى فعل الخيرات، فقال جل جلاله: فاستبقوا الخيرات، تسابقوا إليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في حديثنا الفقهي السابق عن الغسل وعن موجباته، وسنتحدث في هذه اللحظات عما يحرم على المحدث بالحدث الأكبر الذي هو الحيض والنفاس والجنابة. فمن كان محدثا حدثا أكبر فيحرم عليه ثلاثة أشياء: الأول هو قراءة القرآن الكريم باللسان، وكذلك كتابته ولو على جسم المحدث فذلك لا يجوز ولو كان المقروء أو المكتوب بعض آية. ويحرم أيضا كتابة القرآن الكريم بشيء نجس أو متنجس، أو وضعه على شيء نجس أو متنجس. ويحرم أيضا مسحه بعضو نجس أو متنجس ولو كان ذلك العضو جافا، وذلك تشريفا وتعظيما لهذا الكتاب الكريم الذي هو كلام رب العالمين جل جلاله. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحسين في الشفاء والمؤيد بالله في شرح التجريد والبيهقي وابن ماجة والترمذي: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وعن أحمد وأبي داود والترمذي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أما إمرار القرآن الكريم على القلب من دون تلفظ فذلك جائز، وكذلك يجوز للمحدث أيضا أن يتلفظ بما يعتاد في كلام الناس وفي الأدعية من البسملة والحمدلة والمعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد بذلك التلاوة، فذلك جائز ولا حرج فيه. الثاني مما يحرم بالحدث الأكبر هو لمس ما فيه آية أو بعضها من ورق أو نحوه إذا كان القرآن غير مستهلك. أما إذا كان مستهلك بأن يتخلل في سياق غيره من الكلام حتى أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس فيجوز ذلك. فإذا كان غير مستهلك فيحرم لمسه وحمله وكتابته وقراءته، إلا إذا كان لمسه بشيء غير متصل بالمحدث حدثا أكبر وبالقرآن الكريم، كاللحاف المحمول أو علاقة المصحف المنفصلة عن تجريده، فذلك لا يضر. وذلك لقول المولى جل جلاله: لا يمسه إلا المطهرون. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. الثالث مما يحرم في الحدث الأكبر هو دخول المسجد بكلية البدن، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والطبراني: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب.